ندعوك يا سامع الدعاء. أنت الكريم المستغاث بي، لما تعلق قلبي بالله سما إلى أعز درجاتي. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عينان جود طه. اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عينان جود طه. اللهم صل على النبي ركب البراق محمد عينان جود طه. حب بدواخل الحشم مزقني زمزاقي لحولالي في ما قضى. لا سما لا أرض لا ميزان لحد بيها سير العشور، صلى الله عليه قدم مكتوب في الوراقي من آيات كل من قراها وعداد البرق والنجوم تضوي في الأغصاقي. سبحان الله خلق من نشاء وعداد السكين. سنين جملة في كل فاقي وعد ما يمشي على وطاها. قوم القرى سلمي الاشياء جملة في طرزان.